قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع سلسلة من روائع القصص. ما زلنا في قصة أصحاب الأخدود، والنهاردة يوم 7، يعني الحلقة رقم 7، والنهاردة يوم 7 رمضان، يعني عدى تقريبا ربع الشهر تقريبا. ومش عايزين نندم، بالله عليكم اوعى حد يأثر في طاعة ربنا، اوعى حد يأثر في قراءة القرآن. ختمت القرآن لحد الآن كم مرة؟ احنا اتفقنا قبل رمضان ان احنا ممكن نختم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى 10 مرات، ايه رأيك؟ وممكن نختمه يعني لو قللنا قوي، يعني ممكن حتى لو كل اسبوع حتى مرة، لو كل 3 ايام مرة، يعني لو كل 3 ايام مرة ممكن بفضل الله نختمه 10 مرات. طب نختمه 10 مرات ازاي؟ هقول لك حاجة بسيطة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. انت لو عايز تقرأ 10 اجزاء، وزعهم. وزعهم ازاي؟ قبل الصبح جزء، ده بياخد 3 ساعة، وبعد الصبح جزء، وقبل الظهر وبعد الظهر، يعني قبل كل فريضة وبعد كل فريضة. يقينا والله مش هتحس بيه، هتلاقي 10 اجزاء كل يوم بتقرأهم مع الأذكار والاستغفار والصيام وصلاة التراويح بفضل الله سبحانه وتعالى. هتحصل كم كبير جدا من الطاعة، والحمد لله محدش هيتلاكك، لا في شيطان هيضايقك ولا أي حاجة. شياطين مسلسلة، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار متقفلة، المنادي بيشجعك، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. تعالوا نكمل مع قصة أصحاب الأخدود، نحكيها في عجالة سريعة كده برضه عشان اللي ما كانش يسمع قبل كده يسمع معنا. كان في ملك، والحديث رواه مسلم، كان في ملك عنده ساحر، والكلام ده كان في الفترة ما بين عيسى عليه السلام وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الملك ده كان عنده ساحر، الساحر كبر في السن، لما كبر في السن قال للملك ائتني بغلام حتى أعلمه السحر، يعني مصر على استمرار الشر حتى من بعده. فقال، فجاء يعني الملك جاب له غلام، الغلام ابتدى يروح للساحر، هو عايش مع أهله، ابتدى يروح للساحر عشان يتعلم السحر. في طريقه ربنا سبحانه وتعالى يصل له راهب، والراهب في الوقت ده كان على التوحيد، كان على دين الحق. فالغلام من باب حب الاستطلاع اللي موجود عند الغلمان الصغيرين، غلام عنده حوالي 9 سنين، فبدأ يخش للراهب يسمع منه كلمات التوحيد الجميلة، وبعد كده يروح لإيه؟ للساحر. فيوصل الساحر متأخر، فالساحر يحضربه، يرجع من عند الساحر برضه يعد على الراهب يسمع منه كلمات التوحيد الجميلة، يعد على البيت وراح ضربينه في البيت. فلما سأل الراهب أعمل إيه؟ قال إذا أتيت إلى السحر وأراد أن يضربك يعني فقل حبسني أهلي هم اللي أخروني، وإذا ذهبت إلى أهلي فقل حبسني السحر. فدي كانت من مباحات الكذب الثلاثة، اللي أولا هو في دار حرب، مكان الملك بتاعه بيدعي أنه هو إله من دون الله سبحانه وتعالى، والأمة كلها تجتمع عليه وممكن تقتله لو هو صدح، يعني صدح بكلمة التوحيد وكده مش عارف إيه، فهو في دار حرب. فالمسألة كانت واضحة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى أن دي من مباحات الكذب. في يوم من الأيام الغلام طالع من بيته ورايح للساحر، فجأة لقى أهل المنطقة بتاعته متجمعين ومش قادرين يمشوا في مكان اللي هم ماشيين فيه. إيه اللي حصل؟ لقوا دابة، الدابة دي كما جاء في رواية الطبراني إن هي أسد. فالغلام بكل ذكاء وكل ما شاء الله إخلاص مسك حجر صوانطط كده وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. قلنا نطلع من الحتة ديت بس لوحدها ب5 دروس، قلنا منهم 3 دروس المرة اللي فاتت. الدرس الأولاني قلنا إن هو الغلام تضرع إلى الله عز وجل، وعلم يقينا أنه لابد أن يلجأ إلى الله وأن ينخلع من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وأنه يعلم أنه يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا الملك جل جلاله. دي أول حاجة. الحاجة الثانية، الدرس الثاني، إن الغلام فطرة التوحيد الجميلة اللي موجودة جواه قدمها على الشرك اللي كان بيسمعه من إن هذا السحر، فقال اللهم إن كان أمر الراهب، وقدم كلمة الراهب، أحب إليك من أمر الساحر. قلنا الدرس الثالث يا جماعة في عجالة عشان ما حضرش برضه، قلنا الدرس الثالث إن الغلام قدم ما يحبه الله على ما تهواه نفسه. فقال إيه؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، ولم يقل أنفع لي. خد بالك من اللفظ، فرق كبير جدا. أنا أقول إيه؟ يا رب لو كان الأمر ده أنت بتحبه يا ربي فأنا هعمله، ما بقولش يا رب لو كان الأمر ده رب بينفعني أنا هعمله، شوف بقى، فمعنى كده ان انا فضلت الشيء اللي ربنا بيحبه والشيء اللي ربنا بيريده عن الشيء اللي انا بحبه او اللي انا بريده، اللي هي ان انت تجعل محبك تبعا لمحاب الله سبحانه وتعالى. الشيء اللي ربنا بيحبه هعمله، واللي ربنا ما يحبوش لا يمكن اعمله. مسألة مهمة جدا جدا، ربنا يحب ان انت تلبسي حجاب هلبسه حتى لو انت مش بتحب الحجاب، وربنا يحب ان انت تصلي لازم هصلي، يحب ان انت تبر امك وابوك هبر امي وابوي، وهكذا. الدرس الرابع او الفائده الرابعه، حرص الغلام الشديد الشديد على انقاذ الناس من هذه الدابه وعلى تقديم الخير والمعونه والمساعده لهؤلاء الناس. الناس يا جماعه في ازمه، قدامهم اسد، عايزين يروحوا شغلهم، عايزين يروحوا صله رحم، عايزين يروحوا مشاورهم، عايزين يمارسوا حياتهم الطبيعيه. طب الاسد ده هيعطلهم، طب نعمل ايه؟ نساعدهم. ساعدهم ازاي؟ مسك الحجر، حجر صنطت كده في ايد الغلام، برضه غلام صغير يعني، يا رب لو كان امر الله احب اليك الامر صح فاقتل هذه الدبه، وراح ضارب فقتل الدبه. يبقى عمل ايه كده؟ خدم الناس، خدم الناس. الاسد اتقتل فاتشال على جنب او اترمى او اتدفن، والناس راحت شغلها والحمد لله وربنا فرج همهم وبداوا يمارسوا حياتهم الطبيعيه. وده درس جميل جدا في ان احنا اللي يقدر يقدم اي معونه للاخوان المسلمين يقدمها. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. ولعلكم جميعا تعلمون قصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة في نعيم الجنة بسبب شوك، غصن شوك كان محطوط في طريق الناس، فرح واخده من عرض الطريق وحطه على جنب. كم مرة حضرتك وانت ماشي في الشارع تلاقي واحد مثلا كسر إزاز ورميه في الشارع، لو عطلت نفسك ربع دقيقة خدت الإزاز ده وقمت رميه على جنب عشان ما حدش يتعور، ممكن تاخد نفس الأجر الذي أخذه الرجل الذي أزاح غصن الشوك، وممكن يكون ده سبب دخولك الجنة. يا جماعة ما حدش عارف إيه اللي ممكن يدخله الجنة، يعني ممكن تكون طول الليل عمال بتصلي قيام ليل وبتبكي وتتضرع وتذل نفسك لله سبحانه وتعالى، وممكن ما يكونش ده السبب، لكن وانت خارج الصبحيه ورايح شغلك فلقيت طفل يتيم فرحت مطبطب على راسه واديته شوكولاته، اظن عمل بسيط صح، وممكن يكون ده سبب دخولك الجنه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام موثق الوصيه الغاليه ديت كما عند مسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. تحتقرش أي معروف، أي حسنة تقدر تجمعها في الدنيا اوعى تسيبها، ممكن يتوقف دخولك يوم القيامة على الجنة يعني على حسنة واحدة تكون هي دي الحسنة، محدش عارف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث اهو: لا تحقرن المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك إيه بوجه طريق. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع، شوف بقى قد ايه الاخوه والمحبه والتعاون اللي كان بين المسلمين. حديث رواه البخاري لما المهاجرين هاجروا من مكه الى المدينه، فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كل رجل من الانصار ورجل من المهاجرين عشان دول يشيلوا بعض. اخوان اخوه يا حبايب، اخوه يا حبايبي، يعني سبحان الله الاخوه دي شيء، الاخوه الايمانيه شيء فوق الخيال. من ضمن السبعه الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم القيامه، يوم لا ظل الا ظله، ورجلان تحابا في الله، حب يبقى لله وبس مش لدنيا والمصلحه وقدم الست عشان تلاقي الحد ومعرفة الناس كنوز والكلام اللي بيتقال بين الناس، لا، معرفة الناس كنوز لو كانت لله. أنا معرفة الناس كنوز عشان مصالح وأكل وشرب وأعمل له عشان مصلحة الفلانية عشان يعمل المصلحة الفلانية وقدم السبت عشان تلاقي الحد، ده مش منطق يا جماعة. مفيش مانع أن يبقى في بين المسلمين مصالح ويبقى في حاجات كتيرة جميلة، مفيش مشكلة، لكن يكون الأصل اللي بيخليني أعرفك الله، إن أنا بعرفك لله بس. شفت إيه؟ إذا يعني من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. خدت بالك؟ والمولى عز وجل ينادي يوم القيامة على عباده: أين المتحابين في؟ أين المتزولين في؟ أين أين أين؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. تخيل بقى لما أكون في ظل عرش الملك بسبب إن أنت بتحب أخوك في الله، تحبه لله وبس، مش عايز أي حاجة منه. إنما المؤمنون إخوة، المسلم وأخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسعد بن ربيعة كان غني جدا، وعبد الرحمن بن عوف طبعا هو برضه كان غني بس ساب كل حاجه في مكه وراح المدينه لا ناقه له ولا جمل، يعمل ايه؟ فانا بسال اخ بينه وبين سعد بن ربيع. سعد بن ربيع قال، وشوف بقى كرم نفسه والسخاء شيء فوق الخيال، قال: يا عبد الرحمن اني لمن اكثر الانصار مالا، فخذ هذا نصف مالي، وعندي زوجتان فانظر اليهما، فايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. يا الله، شوف بقى العفه بقى اللي موجوده في عبد الرحمن بن عوف. قال: بارك الله في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. شوف الكلام بقى، ولكن دلني ايه؟ على السوق. فذهب وباع واشترى وتاجر وشاف الى ان يسر الله عز وجل له مالا، فتزوج بفضل الله بعد ذلك، واغتنى وبقى من اغنى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. اخ كان بيقول لي مره، بيقول لي يعني ما نلاقيش بقى واحد زي سعد بن ربيع كده يقول لي يعني خد نصف مالي وعندي زوجتان. فبقول له ايوه، ممكن تلاقي الصنف دوت لو لقيت، لو كنت انت زي سعد بن ربيع. فلما ذهب عبد الرحمن بن عوف، عفه عبد الرحمن بن عوف ذهبت، او ذهب ايثار سعد بن ربيع، وزي الشحات اللي دخل على هارون الرشيد رحمه الله رحمه واسعه، فقال يعني اعطيني لله، بيشحت. فقال له هارون الرشيد: اسال الله عز وجل ان يرزقك، يعني بلغه اهل البلد كده ربنا يوسع عليك. فالراجل بقى طمع راجه كده وغضب وزعل ووشه احمر وجاب الوان، فقال: اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ قال: ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافة. الصنف ده مشي مع ده، خدت بالك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله، شفت قد إيه؟ والحديث بقى رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، بحب أقوله دايما: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد له جوعا أو جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له خير لي أو أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يبقى دي الفائدة الرابعة اللي ناخدها من فعل هذا الغلام. أول فايدة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله، وأنه يعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، هو ده معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحاجة الثانية أنه قدم أمر الراهب على الساحر، لأن فطرة الغلام تأتي يعني متجهة إلى التوحيد، تميل إلى التوحيد. الحاجة الثالثة أنه هو إيه؟ قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، الشيء اللي بتحبه يا ربي هو ده اللي أنا عايزه، أنا ما يهمنيش مصلحتي، أنا مصلحتي الشخصية لا تهمني، المهم إن أنت حاجة بتحبها أنا أعملها. فدي الحاجة الرابعة قلناها، اللي هي ايه؟ حرصه الشديد على انقاذ الناس وعلى تقديم ومد يد العون لاخوانه المسلمين. الحاجة الخامسة ودي اخر حاجة، انه كان على يقين وثقة في قدرة الله. لانه لو ما كانش عارف من جواه ان ربنا هو الذي يستطيع ان يقتل هذه الدابة ما سأله ذلك، صح ولا لا؟ لكن هو على يقين ان الله عز وجل قدرته لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة. إيه اللي حصل من الغلام يا جماعة؟ مسك الصخرة أو الحجر الصغنطط ده ورمى بيه الأسد. طب بالله عليك كده احسبها بالعقل، كده احسبها بالعقل، مش يعني خليها كده يعني احسبها بالعقل بمقاييس البشر. غلام صغنطط عنده 9 سنين يمسك حتة حصواية يضرب بها أسد يموت؟ انا متخيل يعني انه لو ضربه بالحصوه دي يزغزغه مثلا، يعني الاسد يضحك كده ويقول له كمان، واخد بالك؟ انما يموت الاسد من ضربه غلام بحصوايا؟ ليه؟ لان عنده قمه اليقين، وصل الى قمه اليقين والتوكل والثقه في الله. فكان عند ظن الله، فكان عند ايه؟ عند حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: انا عند ظن عبدي بي. فالعبد في هذا الوقت اللي هو الغلام ظن بالله عز وجل هذا الخير، يا رب انا واثق ان انا لما هضرب الدبه بالحجر ده ان انت هتقتله. فكان ايه؟ كان المولى عز وجل عند ظن هذا الغلام به، انا عند ظن عبدي به، فليظن بما شاء، ان ظن بي خيرا فله، وان ظن بي شرا فله. سبحان الملك. برضه ناخد درس جميل، برضه سادس جميل قوي يا جماعه، اللي هو ايه؟ اثبات كرامات الاولياء. اصل الناس في موضوع الكرامات دي يا جماعه ما بين افراط وتفريط، ودي مشكله كبيره قوي. ناس تقول لك: لا يا عم مفيش كرامات، اقفل الباب ده عشان ما نوقعش نفسنا في المشاكل ديت، ونخش بقى في المشاكل وكل واحد يقول لك: انا عندي كرامات وبركات وحركات ومش عارف ايه، واخد بالك؟ وكل شويه واحد يقول لك: انا عندي مش عارف. لا لا لا، اقفل الباب ده خالص. ونوع تاني افرطوا بقى في الكرامات. يجي لك لواحد مثلا يكون سامحني خمرجي ولا بيشرب حشيش ولا مش عارف يقول لك ايه وماشي في الشارع بلبس مقطع ويقول لك ده راجل ده من اهل الخطوه، اوعى تقرب له ولا تقول في حقه كلمه، ده بقى ما شاء الله ده لما يموت هنعمله مقام، ده مش عارف ايه، ده كذا ده كذا. لا المساله مش كده يا جماعه، المساله ما بين افراط وتفريط. احنا ديننا دين الوسطيه، بمعنى ايه؟ ان احنا نثبت كرامات الاولياء. قال الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه في العقيده الوسطيه، خد بالك، ومن اصول اهل السنه، تحفظ الكلام الغالي ده، ومن اصول اهل السنه التصديق بكرامات الاولياء وما يجري الله عز وجل على ايديهم من خوارق العادات. الاول عايز اسال سؤال، سؤال صغير كده، هو ايه الفرق بين الكرامه وبين المعجزه وبين الارهاصه؟ خد بالك، وبين بقى اعمال الدجل بقى والشعوذه، ما اربع حاجات اهي نقولها بسرعه بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الكرامه امر خارق للعاده، يعني ما تكونش عاده البشر نشوف حاجه زي كده، مثلا يعني حاجه معينه مثلا زي يعني، وهنقول بعض الكرامات دلوقتي يعني هنشوف الكرامات عامله ازاي. امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل على يد احد من البشر او على يد من شاء من عباده سبحانه وتعالى من غير الانبياء والمرسلين. يعني لو حصل حاجه معينه على يعني حاجه كده من خوارق العادات لنبي او رسول ما تتسماش كرامه، تتسمى ايه؟ معجزه. طب لو كانت قبل البعثه تسمى ايه؟ ارهاصه. واضحه كده؟ يبقى الكرامه خاصه بالاولياء من غير الانبياء والمرسلين. حلو؟ انا وانت وانت كده لو حصلنا حاجه تبقى كرامه. والحاجه ديت لو حصلت لنبي او لرسول تبقى ايه؟ معجزه. طب لو كان قبل البعثه، قبل ما يبعث، هو هو رسول بس ايه؟ بس قبل ان يبعث ويكون رسولا، تبقى ايه؟ تبقى اسمها ارهاصه. زي ايه؟ وانا في عجاله سريعه كده. الارهاصه زي مثلا حادثه اصحاب الفيل. الناس كانوا رايحين يهدموا الكعبه، والكعبه دي ستكون قبله لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، فاكراما لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم حمى الله عز وجل الكعبه بان ارسل طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. دي ارهاصه لمين؟ لمبعث النبي. ليه؟ لان النبي ولد في عام الفيل، وورد في بعض الروايات انه ولد في يوم الفيل، اليوم الذي ذهب فيه ابراهه لهدم الكعبه هو ده اليوم اللي اتولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي ارهاص. من ضمن الارهاصات الثانيه ايضا حديث رواه احمد باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى، ورات امي انه يخرج منها نور اضاء منه قصور الشام. دي كانت ارهاصه لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. طب والمعجزات بقى؟ لا المعجزات بقى كثيره جدا، اعظم معجزه للنبي عليه الصلاه والسلام معجزه القران. معجزه القران التي لا تنقضي ابدا ابدا. لا تنقضي عجائبه ولا غرائبه، يعني كتاب الله عز وجل وكلام الحق جل وعلا سبحانه وتعالى. أقول معجزات كثيره جدا للنبي عليه الصلاه والسلام، الماء الذي نبع من بين اصابعه، وحديث الجزع لما الجزع حن وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم ولفراق الذكر، ولما نبع السلام، يعني له معجزات عظيمه جدا وكثيره جدا. الكرامه بقى امر خارق للعاده يجريه الله عز وجل على يد من يشاء من عباده من غير الانبياء والمرسلين. ندي مثال بسيط، الغلام الصندل ده لما مسك الحجر الصغير ده وضرب بالاسد، الاسد مات، دي كرامه ولا مش كرامه؟ طبعا كرامه، لان امر خارق للعاده. هي العاده ايه؟ العاده ان الاسد ده ما يتقتلش بحته حجر صغير يا جماعه. امال يتقتل بايه؟ بالرصاص. يتقتل مثلا ب10 رجاله يجتمعوا كل واحد بالفاس ولا بالادوم ويخش عليه مره واحده فيقتلوه؟ ممكن كلام يعني معقول، انما غلام صغنطه يمسك حصوايه ويروح ضارب الاسد فالاسد يموت نقول ده امر طبيعي؟ لا، دي كرامه، كرامه ثابته لهذا الغلام بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ايه تاني من الكرامات؟ تعالوا نشوف بعض الكرامات كده بسرعه كده ونشوف عشان برضو ايه نتعايش مع الجو ده ونشوف قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرم عباده. طب هو لازم اي واحد قريب من ربنا لازم يكون له كرامات؟ طبعا مش لازم. يعني هل لازم عشان انا اعرف ان انا ولي من اولياء الله ان لازم يبقى لي كرامات معينه وحاجات كده بتحصل؟ ابدا مش لازم، انما هي امور معينه يجريها الله عز وجل على يد من يشاء من عباده فقط، ولعلة لا يعلمها الا الله. يعني ايه المشكله؟ او لعلة قد يعلمها الخلق، يعني قد يكون في امر معين فحصل العله ديت والكرامه ديت علشان مثلا يظهر المولى عز وجل شيء للبشر فيكون سبب ايمانهم والتزامهم بدين الله سبحانه وتعالى. مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كان المفسرون يقولون كان يجد زكريا عليه السلام يجد عند، وزكريا نبي، زكريا عليه السلام نبي، فلما يخش ويشوف حاجه ويستغرب لها وهو نبي، هو من اعلم الناس بالله، واخد بالك، وكل الانبياء هم اعلم الناس بالله صفوة خلق الله سبحانه وتعالى. فكون انه يخش يلاقي حاجة هو يستغرب لها، فمعنى كده ان ده امر خارق للعادة. هو شاف ايه؟ شاف عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ودي ما تتوفرش لاي حد. ما كانش عندهم بقى اساليب الزراعه اللي موجوده دلوقتي عشان نقدر نوفر الفاكهه دي في الوقت ده، لا ما كانش عندهم الكلام ده. فكانت بالنسبه له كرامه، كان بالنسبه لمريم عليه السلام كانت كرامه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. جريج العابد، جريج العابد اللي جم في يوم من الايام تذكر بنو اسرائيل عبادته، فقالوا لا بس عايزين نفتنه، قاموا جايبين واحده عياذا بالله وقالوا لها تروحي تتعرضي له عشان يفعل بك الفاحشه، فتعرضت له فلم ايه؟ فلم يلتفت لها. هي جميله جدا فمش عايز تقول لهم انا فشلت، فراحت ايه؟ لقت غلام كده ايه او راعي ياوي الى صومعه جريج، فعرضت نفسها ليه فزنى بها فحملت. فجرت وسط الناس لما ولدت قالت لهم انا يعني جريج فتنته وزنى بي وده ابنه. راحوا بقى عايزين يكسروا الصومعه دي، هنذكرها ان شاء الله بعد كده في القصص، عايزين يكسروا صومعته. في يا جماعه قالوا انت زنيت وفعلت مش عارف ايه. فنزل قال طب اصبروا عليه، فصلى ركعتين ثم نظر قال اين الغلام؟ انتوا تقولوا انا يعني زنيت بهذه المراه وخلفت مني ولد، فين الغلام؟ قالوا اهو طفل رضيعه. فنخسه في بطني وقال يا غلام من ابوك؟ فانطق الله عز وجل الغلام فقال ابي فلان الراعي. دي كرامه ولا مش كرامه؟ كرامه اكرم الله عز وجل بها جريج العابد. أصحاب الكهف لبثوا في الكهف 309 سنة، خد بالك يعني 309 سنة بلا طعام ولا شراب وكانوا عايشين، خد بالك دي كرامة ولا مش كرامة؟ طبعا. حنظلة عليه السلام صحابي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني قد أتى زوجته وأصبح جنبا، فسمع المنادي ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اضبطي، الكل طالع لفين؟ على غزوة أحد. لسه هغتسل ممكن اتاخر، طب يعمل ايه؟ خرج وهو جنوب. فلما خرج وهو جنوب فاستشهد في غزوه احد، فاكرمه الله عز وجل، ارسل اليه ملائكه مخصوصه بحنوط من الجنه وطست من الجنه وماء من الجنه، فاخذوه وغسلوه بين السماء والارض. فراه الصحابه مبللا بالماء وحواليه شويه ميه ومش عارفين الميه دي جايه منين، فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اني رايت بين السماء والارض تغسله ملائكة الرحمن بطست من الجنة وماء من الجنة. يا الله. فأرسل من يسأل زوجته ليعلم ما الذي حدث، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خرج وهو جنب قال لذلك غسلته الملائكة، يعني رضي الله عنه وأرضاه. جعفر بن أبي طالب، كل الأحاديث دي أحاديث صحيحة وثابتة ما بين الصحيح والحسن، لكن أنا بس اختصار الموضوع بذكر لك الموضوع بس. جعفر بن أبي طالب في سرية مؤتة لما النبي عليه السلام قال أخذ الراية زيد فأصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب. لما أصيب جعفر بن أبي طالب كان في تفاصيل معينة للإصابة بتاعته، إيه اللي حصل يا جماعة؟ أخذ الراية بيمينه فقطعوا يمينه، فأخذها بشماله فقطعوا شماله، فأخذها بعضديه فقسموه نصفين، فأبدله الله عز وجل بدلا من يديه جناحين في الجنة يطير بهما مع جبريل وميكائيل في جنة الرحمن. وكلها حديث صحيحة ثابتة. يا الله، كرامة ولا مش كرامة؟ طبعا كرامة. سيدنا بلال النبي عليه السلام يسمع صوته صوتا عليه بين يديه في الجنة، والحديث رواه البخاري. سيدنا بلال. سعد بن معاذ يهتز لموته عرش مالك الملك وملك الملوك. كرامة ولا مش كرامة؟ كل دي كرامات ثابتة لأولياء الله عز وجل. وطبعا أعلى رتبة وأعلى طبقة من طبقات الأولياء هم أصحاب سيد الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع أن الغلام ما شاء الله لما قال الكلمة دي، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فرمى الدابة فقتلها. الجملة دي بس كده على بعضها كده خد منها كم درس؟ ست دروس. ست دروس ان انت تتعلم العقيده، تتعلم يعني ايه في كرامه، في كرامات خاصه في كرامات، واخد بالك؟ طب بس لازم نعمل حسابنا بقى بحاجه، طب ودي نختم بيها الدرس. طب وايه الحكم والمصالح من وقوع الكرامه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بعض الكرامات لبعض الناس ليه؟ ايه الحكمه من كده؟ اكيد في حكمه. طبعا خد بالك، اول حاجه ان الكرامه دي يا جماعه ومعلش انا عمال بتطرق معاكم المواضيع لان احنا عايزين نستفيد، عايزين نفتح كده الفاظ الحديث ونستفيد منها، ومش عايز اقول ان انا ازعم ان انا بقول بستفيد في كل حته، لان لو هنستفيد في لفظ واحد من كلام النبي عليه السلام مش هنخلص، لكن احنا بنحاول ايه نجمع الامور برضو ببساطه. ان الكرامه ديت عامله زي المعجزه، شبيهه بالمعجزه، فهي تدل على كمال قدره الله سبحانه وتعالى وانه فعال لما يريد. حلو كده؟ يبقى انت لما تشوف واحد مثلا اجرى الله عز وجل له كرامه من الكرامات، فانت تعلم مين اللي اجرى له الكرامه دي؟ الله. فده دليل على عظم قدره الله عز وجل وانه لا تحدها حدود. وتتنوع الكرامات عشان تعرف قدره الله. حتى في الاهلاك، في الاهلاك بعيدا عن الكرامات يعني في تعذيب الامم الكافره، قال فكلا اخذنا بذنبه. دوت يغرق وده يترمى بالحجاره وده يحصل له كذا، ليه؟ تنوعت انواع العقوبه عشان تعرف قدره المولى عز وجل لا تحدها حدود. وفي الكرامات بقى برضه تتنوع انواع الكرامات، ده يجد دي تجد فاكهه الشتاء في الصيف ومش عارف فاكهه الصيف في الشتاء، ودوت يعدي مش عارف على النهر بالخيول، ودوت الملائكه تغسله، ودوت يحصل له مش عارف، عشان تتنوع الكرامات تعرف ان قدره الله لا تحدها حدود. فوقوع الكرامه شبيهه بالمعجزه، فدي تدل على كمال قدرة الله وأنه فعال لما يريد. تاني حاجة يا جماعة، إن وقوع الكرامة يا جماعة، الكرامة نفسها لما بتقع وبتحصل دي في حد ذاتها معجزة للنبي. إزاي؟ معلش برضه لا فسرها لنا بقى. ما أنت قلت في فرق بين الكرامة وبين المعجزة. أقول لك حاجة صغيرة، هو اللي حصل له الكرامة دي حصلت له الكرامة دي ليه؟ قول. أيوة صح، ببركة اتباعه للنبي. لأن إحنا قلنا الولي ده مين؟ الولي ده مين؟ مش سين وعين وصاد، لا لا لا، ذكر بالصفة الذين آمنوا وكانوا يتقون. تعال نشوف الآية من أولها، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. خدت بالك؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى هم ذكروا بالصفة ولم يذكروا، فكون إن يحصل له كرامة حصلت له ليه؟ لأنه آمن واتقى واتبع طريق النبي، فكان ببركة اتباعه للطريق لطريق النبي عليه السلام ربنا أكرمه بهذه الكرامة، فكانت الكرامة في حد ذاتها معجزة للنبي. طيب الحاجة الثالثة ودي مهم قوي، إن الكرامات انقطعت ولا ما انقطعتش؟ لا، ما زالت موجودة. يعني في ناس ممكن تحصل لهم كرامات في العصر الحديث لحد يوم القيامة. ممكن بجد؟ والله ما فيش أي شيء يمنع وقوع الكرامات في أي وقت ولا في أي مكان، بس بشرط لا تقع إلا لأولياء الله الصالحين. لأن في فرق كبير جدا بالكرامة بتقع لإنسان صالح وبين عليه آثار الصلاح والتقوى والورع، وبين واحد تاني دجال ومشعوذ. تلاقي واحد مثلا بعض الأعمال الشيطانية اللي بيعملوها بعض الدجالين، يخش في النار، يطلع النار من بقه، يضرب نفسه بالسلاح، يمسك التعابين، يخبر بعض الناس ببعض الغيبيات اللي هي اللي حاصلة دلوقتي، واخد بالك؟ كل هذه من فعل الشعوذة والدجل اللي احنا حذرنا منها في أكثر من حلقة في مسألة السحر. خدت بالك؟ يبقى إذا نطلع من كل ده بإن إيه؟ بإن في كرامات ثابتة لأولياء الله، في كرامات ثابتة لأولياء الله، وكلها تعتبر معجزة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليه؟ ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي طيب يعني طب والكرامة اللي حصلت للغلام دوت؟ ما كانش النبي موجود. أقول لك بس كان هذا الغلام بعد فترة مين؟ بعد فترة سيدنا عيسى. وسيدنا عيسى اللي طلع من تحت ايده مين؟ الرهبان بقى. الرهبانة دي كانت لم تكن إلا في أتباع سيدنا عيسى. فالرهبان الموحدون اللي هم عاشوا على هدي سيدنا عيسى عليه السلام ومشوا على منهج سيدنا عيسى قبل أن نحرف الإنجيل، واخد بالك؟ دول كانوا ناس موحدين ولم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالراهب تعلم هذا من الإنجيل الصافي الذي نزل على سيدنا عيسى عليه السلام، والغلام تعلم على يد راهب. يبقى الكرامة اللي حصلت لهذا الغلام ببركة اتباعه لمن؟ لسيدنا عيسى، صح ولا لا؟ يبقى ببركة اتباعه للنبي عيسى عليه السلام، يبقى الكرامة اللي حصلت للغلام كانت معجزة لسيدنا عيسى أيضا. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فعايزين نقول إن ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نكمل في موضوع قصة أصحاب الأخدود. طبعا في الفترة بقى اللي جاية ديت، أو في القصة اللي جاية، كمالة القصة إن الغلام بعد ما يقتل الدبة هيعمل إيه؟ شيء طبيعي، واحد عمل حاجة زي كده وقال يا رب لو كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدبة. فلما رمى الحجر اتقتلت الدبة، الفرحة بقى في ساعتها يحسها إزاي؟ بإنه يروح لأستاذه، أستاذي وشيخي ومعلمي، انا حصل كذا كذا كذا ورحت ولقيت الاسد ورميته، قلت يا رب لو كان الراهب ده احب اليك من امر الساحر، فاقتل الدبه، رميته بصخره صغنطوطه كده، حجر صغير، واتقتلت الدبه. فده دليل على انك انت انسان فاضل، وان انت احب الى الله عز وجل من امر هذا الساحر. راح الراهب قال له ايه؟ قال: اي بني، انت اليوم افضل مني، قد بلغ من امرك ما ارى. الله، وده درس كبير قوي قوي قوي في التواضع، لان الراهب ده استاذه، ده شيخه، فاهم ازاي؟ والغلام ده تلميذه، فكون انه يسمع الكلمه ديت ويقول له الكلام ده، فده دليل على ان الراجل ده متواضع، وده درس كبير في التواضع. هنعرفه امتى؟ بكره ان شاء الله نلتقي على خير لنكمل مع بعض قصه اصحاب الاخدود، وناخد درس جميل جدا في التواضع. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم التواضع، وان يرزقنا الاخلاص، وان يغنمنا واياكم الفوز بليله القدر، وان يعتق رقابنا من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.